بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال صاحب حصن المسلم عليه رحمة الله في كتابه حصن المسلم، وقد مر معنا من أحاديث الأذكار بعض الأذكار، من هذه الأذكار وهو ما يسمى بدعاء الاستسقاء، دعاء طلب السقيا، من حديث من الأول؟ جاء من حديث من؟ من عبد الله بن عباس، جاء من حديث عبد الله بن عباس. وما حاله؟ ما حال حديث عبد الله بن عباس؟ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا عاجلا أو غير ضار عاجل أو غير آجل. ما حل هذا الحديث؟ هذا حديث عبد الله بن عباس، ها؟ مرسل. من الذي يختلف فيه؟ من الذي يرواه موصولا ومن الذي يرواه مرسلا؟ من الذي يرواه موصولا ومن الذي يرواه مرسلا؟ الخلاف على من؟ الخلاف فيه على من؟ من؟ زائد بن قدامة، ماله؟ يروي عن من؟ عن حسين بن عبد الرحمن، عن من؟ عن حبيب بن أبي ثابت، عن من؟ مرسل. ومن خالفه؟ يروي عن حسين بن عبد الرحمن متصلا. عبد الله بن إدريس يروي عن حسين بن عبد الرحمن، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح فيه الخلاف بين عبد الله بن إدريس وبين زائد بن قدامة، من أوثق؟ ها؟ الأوثق من أوثق؟ زائد بن قدامة أو عبد الله بن إدريس؟ زائد بن قدامة شبه إمام في الحديث، شبه إمام في الحديث، فرواه مرسلا. من رجح الإرسال؟ ابن رجب. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث من؟ الذي ورد في دعاء الاستسقاء من دون صلاة ومن دون دعاء يوم الجمعة، حديث من الثاني؟ حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر ابن عبد الله. ومن رجح فيه؟ الراجح في حديث جابر بن عبد الله، من راجح فيه؟ صحيح، ضعيف، متصل، مرسل؟ مرسل. الراجح فيه الإرسال. فحديث عبد الله بن عباس الراجح فيه الإرسال مع حديث جابر بن عبد الله، فيصلح الحديث في الشواهد المتابعات. معنى أن هذا الدعاء يصلح، أن هذا الدعاء يصلح في غير صلاة وفي غير دعاء الجمعة، يدعو به الإنسان قائما قاعدا ساجدا في دعاء الاستسقاء. هذا الحديث ثابت وحسن لغيره. طيب الحديث الثاني، اللهم أسقي عبادك بهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك، حديث من هذا؟ عندك مقبل من؟ عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر. وش حال هذا الحديث؟ ها؟ مرسل، ما بقيت لنا حديث، كلها مرسلة لحديث. أنا كان مغبل. إيش اللي حصل في هذا الحديث؟ خلاف فيه في وصله وإرساله، في وصله وإرساله. فمن رواه موصولا ومن رواه مرسلا؟ هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله. عندك يا عبيد؟ هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو اختلف في وصله وإرساله، فمن وصله ومن أرسله ومن راجح فيه؟ ها؟ الثوري ومن؟ حفص بن غياث، وبقي ثالث ما ذكرنا سهل. هؤلاء رواه ها يحيى عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. ومن رواه ماذا مرسلا؟ من سليمان؟ من ومن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وسليمان بن المعتمر، هؤلاء رواه ماذا عن من؟ عن يحيى بن سعيد عن عمرو مرسلا. عمرو من التابعين، عمرو ماذا من التابعين. ورجح من الإرسال؟ أبو حاتم الرازي. أبو حاتم الرازي رجح فيه الإرسال، والسبب أن السند إلى من؟ إلى الثوري وإلى حفص بن غياث ضعيف، فإن السند إلى الثوري فيه علي بن قادم، سجلوها، السند إلى الثوري فيه علي بن قادم وهو منكر الحديث، ما صح إلى الثوري. ولهذا لماذا قدمه؟ يعني قدم أبو حاتم الإرسال فيه لأنه ما صح عن الثوري، وإلا الثوري إمام، ثوري إمام، لكن في الطريق إلى الثوري علي بن قادم وهو منكر الحديث، وأيضا الطريق إلى حفص بن غياث أيضا فيه راوي ماذا محمد بن يحيى ليس له ترجمة، إذن لم يثبت إلى حفص بن غياث ولم يثبت إلى الثوري. في الطريق إلى الثوري علي بن قادم منكر الحديث، فما ثبت عن الثوري. وفي السند إلى حفص بن غياث محمد بن يحيى وليس له ماذا ترجمة، إذن الراجح في الحديث كما قال أبو حاتم الراجح فيه الإرسال، يرويه معتمر بن سليمان، وهكذا يرويه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهم ثقات، عن يحيى بن سعيد عن عمرو هكذا فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرو من التابعين فهو مرسل لم يثبت مرفوعا. طيب جاء هذا الحديث عند ماذا؟ عند ابن سعد في الطبقات، مش حاله هذا الحديث جاء في الطبقات عند ابن سعد، ايش حال هذا الحديث؟ ها مرسل، احنا ما نقول مرسل يعني نجعله من قبيل انه ضعيف جدا، لان شيخ ابن سعد دائما في الطبقات، شيخ ابن سعد الواقدي، شيخ ابن سعد الواقدي، والواقدي كذاب، الواقدي ماذا كذاب، فلم يثبت هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، لم يصح هذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمرو. هل في مانع من الدعاء بهذا؟ هل في مانع من الدعاء بهذا الدعاء؟ ايش القاعده عندنا؟ ما في مشكله، هذا دعاء، ما في مشكله، هذا دعاء، فلك ان تدعو به، لكن لا تجعله من قبيل السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا به، لا تعتقد هذا الامر حتى لا تدخل في المخالفه، لكن لك ان تدعو به، نقول ما في حرج، ولو تقول يا رب اسقنا وهكذا، تاتي باي الفاظ. القضيه الدعاء، القضيه تتعلق به الدعاء، القضية تتعلق بالدعاء. طيب بارك الله فيك. طيب حال يعني حال حديث دعاء رؤية الهلال، الهلال عموما في رمضان وفي غيره، حال هذا الدعاء جاء من حديث من وجاء من حديث من وجاء من حديث من، وما حاله؟ حديث الله أكبر، اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام إلى آخره، حديث من؟ حديث عبد الله بن عباس، الراجح فيه الوقف على عبد الله بن عباس بالسند الصحيح، وجاء من مراسيل قتادة وثبت من مراسيل قتادة، وجاء لا سليمان هو صاحب العلة، لكن حديث من؟ طلحة بن عبيد الله، من طريق من؟ سفيان بن سليمان أو سليمان ابن سفيان، ما حال هذا سفيان سليمان بن سفيان في طريق طلحة؟ نص هذا الحديث هو حديث طلحة بن عبيد الله، نص هذا الحديث هو حديث طلحة بن عبيد الله، ما حاله هذا الحديث ماذا؟ من طريق سليمان ابن سفيان، قال فيه العلماء، قال فيه العقيلي لا يتابع على حديثه، وقال ابن معين ضعيف، وقال في بعض الألفاظ ليس بشيء، أي أن هذا الراوي منكر الحديث، لم يثبت ماذا الحديث، لم يثبت ماذا الحديث بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلم يبقى معنا إلا موقوف عبد الله بن عباس وما يتعلق بمرسل ماذا؟ قتادة. معنى ذلك ما عندنا سنة، معنى ذلك ما عندنا ماذا؟ سنة. فمن دعا به باعتبار أنه الصحابي قاله، احتمال أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينكر عليه، لكن لا يقيد بهلال رمضان عام، لا يقيد بهلال رمضان، الحديث ماذا؟ عام. الحديث ماذا؟ عام. ولهذا سبحان الله جاء عن 10 من الصحابة ولم تثبت، ما ثبت إلا عن عبد الله بن عباس. ذكر الشيخ الألباني في الضعيفة أنه نقل عن 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة لكنه لم يثبت، أنه ماذا؟ لم يثبت. فما ثبت ماذا عنهم؟ 10 من الصحابة لم يثبت إلا عن عبد الله بن عباس، وجاء مرسل قتادة، وهذا الضعيف لا يصلح في الشهادة المتابعات، فإن هذا الحديث حديث طلحة بن عبيد الله قد أنكره العلماء، قد أنكره العلماء. بقي عندنا الحديث الدعاء عند الإفطار من الصائم، دعاء عند الإفطار من الصائم. ما حال الحديث؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حديث ضعيف من فيه؟ هذا الحديث ضعيف من فيه؟ مروان بن سالم المقفع، ما حاله؟ ها؟ مجهول، مجهول، لأنه ما روى عنه إلا 2 ولم يوثق، أي لم يوثق من معتبر، فما روى عنه إلا عزر بن ثابت، وهكذا أيضا ماذا؟ راو آخر، راو ماذا؟ آخر، فلم يوثقه ماذا؟ إلا الحسين بن واقد، الحسين بن واقد وعزر بن ثابت هما من روى عن مروان بن سالم المقفع، ولم يوثقه إلا ابن حبان، فالحديث ضعيف لأنه يدور على هذا الراوي المجهول، يدور على هذا الراوي المجهول. أما الإمام ابن قدال الدارقطني في السنن فحسن الحديث وأنكر عليه العلماء تحسين الحديث، قالوا لأن فيها الراوي، قال الحافظ ابن حجر الراوي انتقل من جهالة العين إلى جهالة الحال فقط، لكن في حيز الجهالة، والمجهول من قسم الضعيف، المجهول من قسم الضعيف، فلم يثبت الحديث، لم يثبت ماذا؟ الحديث. طيب الحديث الثاني حديث من؟ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، حديث من؟ ها؟ حديث من هذا أولا؟ هذا حديث من يا أخوان؟ عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله ابن عمر. ما حال هذا الحديث؟ فيه من؟ إسحاق بن عبيد الله المدني، مجهول حال. إذن مجهول حال في هذا الحديث مع ذاك يدل على أي شيء؟ على أصل ثبوت الدعاء عند الإفطار، ما في حرج أن الإنسان يدعو عند الإفطار. جاء من حديث أنس أنه كان يقول إذا أفطر قال بسم الله، أي النبي عليه الصلاة والسلام يرفعه، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت إلى آخره. هذا الحديث ضعيف جدا، متروك فيه داود ماذا؟ ابن الزبرقان، وهو متروك. وجاء من حديث عبد الله بن عباس وفيه متروك، إذن ما ثبت إلا هذان الحديثان، يعني ذهب الظمأ وابتلت العروق، والحديث الآخر اللهم إني أسألك، فهذا مع هذا قد يحسن، هذا مع هذا قد يحسن. وإذا قال قائل ما ثبت الأحاديث ما تنكر عليه، لأنه لم يثبت شيء عند الإفطار، لم يثبت شيء عند الإفطار. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الدعاء قبل الطعام. الحديث الأول: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ما شاء الله. الآن الدعاء قبل الطعام، الدعاء قبل ماذا؟ الطعام، وهما يتعلق بقوله بسم الله، لكن هل هذا دعاء؟ أين الدعاء في هذا الحديث؟ يقول بسم الله، أين الدعاء في هذا الحديث؟ طلب العون. طلب العون. بسم الله أي استعينوا بكل اسم هو لله، هذا فيه دعاء. بسم الله أي استعينوا بالله، دعاء، هذا من قبيل الدعاء، البسملة فيها دعاء، والاستعانة هي من الدعاء، إياك نعبد وإياك نستعين فيها دعاء. ومن باب يعني الفائدة، يعني لو انتهينا من هذا الكتاب، لو انتهينا من هذا الكتاب سبحان الله نكون قد مررنا لربما على 3 من الكتب. يعني الوابل الصيب لابن القيم عليه رحمة الله قل هذه الأبواب فيه، قل هذه الأبواب في الوابل ماذا الصيب لابن القيم عليه رحمة الله، تستطيع تنقل كل هذه الفائدة الآثار والأحاديث إلى هناك في كل معك الكتاب ذاك. وهكذا تكون قد مرت على أكثر أذكار من الإمام النووي عليه رحمة الله، أذكر أكثر الأذكار هنا. وهكذا تكون قد مرت على ماذا تحفة الأخيار لمن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، فتكون مرت على 3 من الكتب إذا درست هذا الكتاب، فقد تعلق هناك تخريج الأحاديث والآثار، فهذه فائدة، هذه فائدة عظيمة جدا. لهذا يذكرون أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه لما حقق ماذا يا إخوان، حقق السلسلتين، ماذا استفاد؟ استفاد كل الكتب، بقي ينقل نقلا. يعني أحيانا يأتي إنسان على كتاب كبير فيحققه ويجتهد ماذا في تدريسه وفي تخريج آثاره وأحاديثه، ثم بعد ذلك كثير من الكتب تندرج تحت هذه الكتب، خلاص تكون معك عدة كتب. فإذا اهتميت بكتاب ماذا كبير، معناه أنك الآن محقق مسند أحمد، ماذا استفادوا؟ ربما مروا على كل السنة، محقق مسند ماذا أحمد ربما مروا على كل الأحاديث التي في مسند أحمد تفوق 40,000، تفوق 40 ماذا الألف. ثم بعد ذلك ذكر الشواهد المتابعات لها من السنن ومن غيرها، يعني كأنه مر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملا في مسند أحمد، أي تحقيق السنة ابن ماجه، سنن أبي داود، النسائي إلى غير ذلك، كلها الآن عندك في مسند أحمد، كلها مجتمعة الآن في مسند أحمد، أي ما صح منها صحيح حسن لذاته، صحيح لغيره، يعني حسن لغيره إلى غير ذلك، فاجتمعت له السنة. فكان الشيخ الألباني لما أقبل على السلسلتين حقق ماذا السلسلتين، أي صحيح ماذا والضعيفة، بعد ذلك بقي ما يتعلق بالنقل. أنت لما تنظر للجامع الصغير، صحيح الجامع وضعيف الجامع، صحيح ضعيف فقط، من أين أخذه؟ من باقي كتبه، من باقي ماذا الكتب، تجد حتى بعض الكتب يعني التحقيقات ما هي موسعة كابن ماجة، يعني في باقي إلا سنن أبي داود فشرع في تحقيقه من حيث تخريج يعني تحقيق الطرق عليه، أما باقيها فربما يذكر لك مجرد صحيح ضعيف حسن، من أين؟ نقل من مصادر الأولى. فألف عدة كتب بناء على ماذا؟ أنه تعب في الكتاب الأول، فحين قد يتعب الإنسان في كتاب واحد تستفيد منه في باقي الكتب، تستفيد منه ماذا في باقي الكتب. والمعلومات متقاربة يا أخوان، المعلومات متقاربة، الأذكار تجدها هنا في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، يعني في السنن إذا غير ذلك، كل هذه تجدها في هذه مفرقة، لكن اجتمعت في هذا الكتاب، اجتمعت في هذا الكتاب. فإذا كان في كتاب أذكار مجموع، معنا ستجد كل الأبواب هناك، كل الأبواب الذي مرت بك هنا مرت بك ماذا هناك، ما تحتاج تدرس الكتاب الأذكار الإمام النووي كاملا، كذلك الوابل ماذا الصيب المقيم كاملا، تحفة الأخيار، لماذا؟ مرت على كتاب كامل، مرت على كتاب كامل، ما يمر بك ذكر مر معنا يقصد به كذا ويشرع كذا، هذا الحديث ضعيف ما ثبت إلى آخره، فتستفيد مثل هذه الفائدة. فهذا الحديث وهو حديث عائشة، حديث عائشة إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فليقل ماذا بسم الله. البسملة على الطعام هذه واجبة، البسملة على الطعام هذه واجبة، لهذا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان، يعني لما أمرهم ماذا بالبسملة، فإن الشيطان لا يسمي، فإن الشيطان ماذا لا يسمي. ففي أن الإنسان إذا لم يسمي شابه الشيطان، ومشابهة الشيطان محرمة، مشابهة الشيطان محرمة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يأكل معه الشيطان، أنه يأكل معه ماذا الشيطان، وهذا أمر يعني لا يصلح للإنسان، لا يصلح الإنسان، فالتسمية مأمور بها، وهذا هو الراجح أن التسمية على الطعام والشراب واجبة. والتسمية هذه ذكرها في الحديث على حالين، الحالة الأولى التسمية في ابتداء الطعام والشراب، فإذا حصل أكل وشرب لكنه نسي ماذا يفعل؟ ذكر لك هذا الحديث وهو حديث عائشة، قال فإن نسي في أوله، فإن نسي ماذا في أوله فليقل، أي في وسطه في آخره، أي تقول بسم الله، تقول ماذا بسم الله. الحديث الوارد هو حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث الراجح فيه بأنه منقطع، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق عبيد بن عمير لم يسمع من عائشة، من طريق عبيد بن عمير لم يسمع ماذا من عائشة، إنما هو عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم، امرأة منهم يقال لها أم كلثوم، وهذه مجهولة ما ندري من هي، أي ليست من عائلة عائشة رضي الله تعالى عنها، قيل أنها الليثية وقيل أنها من أقارب عائشة، خلاف بين العلماء. الراجح أن هذا الحديث فيه انقطاع ما بين عبيد بن عمير وما بين عائشة، لم يسمع من عائشة، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني جاء من حديث عبد الله بن مسعود، جاء من حديث عبد الله ابن مسعود، وهو من طريق ولده عبد الرحمن، من طريق ولده عبد الرحمن، وعبد الله بن مسعود لأولاد من هؤلاء الأولاد عبد الرحمن، واختلفوا في سماع عبد الرحمن من أبيه، هل سمع أو لم يسمع، خلاف بين أهل الحديث، من قائل سمع ومن قائل لم يسمع، من قائل أنه سمع من أبيه ومن قائل لم يسمع، من أثبت سماع قال ثبتت السنة هذه، من أثبت سماع من أبيه، أي أثبت سماع عبد الله أو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه فالسند صحيح، ثبتت هذه السنة، ومن نفى سماع قالوا لم تثبت هذه ماذا السنة، لم تثبت هذه ماذا السنة، ففيه خلاف. الحديث الثالث حديث أمية بنت مخشي، الحديث الثالث حديث أمية بنت مخشي، وهذا الحديث فيه المثنى ابن عبد الرحمن مجهول، المثنى ابن عبد الرحمن مجهول، وفيه بديل ابن ميسرة لم يسمع من عبيد، نعم لا هذا حديث آخر، الحديث الأول الذي قبله، فالحديث هذا وهو حديث أمية بنت مخشي، في هذا الحديث المثنى ابن عبد الرحمن وهو مجهول. ذكر هذا المبحث شيخنا في أحاديث معلة، إلى هنا ذكر هذا المبحث شيخنا الوادعي عليه رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرة وصحة، يذهب إلى أن حديث عبد الله بن مسعود معل، ما السبب؟ قال لأن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبيه عبد الله بن مسعود، لم يثبت سماعه ماذا من أبيه عبد الله ابن مسعود، فقال هذا الحديث ظاهر الصحة وهو معل، فضعف حديث عائشة وضعف حديث عبد الله بن مسعود وضعف حديث أمية بنت مخشي، فحديث عائشة فيه انقطاع، وحديث عبد الله بن مسعود يدور على ولده هل سمع منه أو لم يسمع منه، والحديث الثالث حديث ماذا أمية بنت مخشي فيه المثنى بن عبد الرحمن وهو ماذا مجهول، مثنى بن عبد الرحمن وهو ماذا مجهول. يبقى معنا حديث يعني ماذا من حديث امرأة، أي من حديث ماذا الصحابية، ويحتاج إلى نظر من هي هذه المرأة ومن هي هذه ماذا الصحابية، يحتاج إلى نظر هل ثبتت أو ثبت الحديث ماذا عنها أو لم يثبت الحديث عنها. فعلى كل من أثبت سماع عبد الرحمن من أبي فالحديث صحيح لا إشكال فيه، ومن لم يثبته يبقى الحديث فيه كلام، يبقى الحديث ماذا فيه كلام، هل ثبت أو لم يثبت يبقى فيه كلام، في يحتاج إلى بحث خاص، هل سمع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه أو لم يسمع، من أثبت سماع صح الحديث، من لم يثبت ماذا سماعه فهذا منقطع، وحديث عائشة منقطع لا يصلح شهادة المتابعات، لم يبقى إلا حديث يعني ماذا أمية بنت مخشي وفيها المجهول، ما في إلا هذا الحديث أنه يصلح في شهادة المتابعات، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ماذا ضعيف، فالمسألة فيها احتمال، المسألة فيها احتمال. يبقى عندنا حديث ثالث قد يصلح في شهادة المتابعات لكن يحتاج إلى بحث، وهو أن هذا الحديث قد جاء من طريق امرأة من الصحابة، ما حال هذا الحديث، هذا يحتاج إلى بحث خاص، يحتاج إلى بحث ماذا خاص. نعم يا أخي سعيد. الحديث الثاني من أطعمه الله الطعام فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. هذا الحديث عن عبد الله بن عباس، هذا حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس يدور على علي بن زيد بن جدعان، على علي بن زيد بن جدعان، وما حال علي بن زيد بن جدعان، ما حال علي بن زيد بن جدعان الذي يدور عليه هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، ما تعرفون علي بن زيد بن جدعان؟ من يعرفون؟ مش من عدن ولا من تعز ولا علي بن زيد الجدعان يقولون يعني كان رفاعا أن يرفع الموقوفات وهو ضعيف. علي بن زيد بن جدعان ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، هذه العلة الأولى. العلة الثانية عمر بن حرملة مجهول، عمر بن حرملة مجهول، وهذا العلة الثانية، عمر بن حرملة مجهول. بقي عندنا هذا الحديث، قال إسناد آخر، قال الحديث هذا إسناد آخر وهو من طريق هشام بن عمار، من طريق هشام بن عمار عن ابن جريج عن الزهري إلى آخره، إلى ماذا؟ إلى آخره. هذا الحديث أعله أبو حاتم الرازي، أعله أبو حاتم الرازي، قال وهذا السند مرد إلى السند الأول، هذا السند مرد إلى السند الأول. هشام بن عمار قد كبر وخلط، هشام بن عمار كبر وخلط، فدخل عليه إسناد في إسناد، دخل عليه إسناد في إسناد، أي أن الإسناد الأول هو نفسه، أي من طريق علي بن زيد بن جدعان. هذا أمر. الأمر الثاني أن فيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو مدلس وقد عنعنه، وهو مدلس وقد عنعنه عن الزهري، عنعنه ماذا؟ عن الزهري. وأيضا نعم رواه ماذا؟ عن إسماعيل بن عياش. نعم عندنا ماذا؟ هشام بن عمار عن ابن جريج عن إسماعيل ابن عياش، عن ابن جريج إسماعيل ماذا؟ أو إسماعيل، نعم هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، نعم عن ابن جريج عن الزهري إلى آخره. إسماعيل بن عياش يروي عن من؟ عن ابن جريج، ابن جريج هذا حجازي، وإسماعيل بن عياش شامي، ورواية ماذا؟ إسماعيل بن عياش إنما تصح عن الشاميين لا عن الحجازيين، فهذا الحديث مملوء بالعلل. ولهذا يقول أبو حاتم الرازي هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث يرجع للحديث الأول، أو هذا الإسناد يرجع للإسناد الأول، لأن قد تجد في بعض المصادر أن الحديث قد جاء من طريقين، هذا الحديث فيه ضعف مع حديث الآخر، وفي ماذا؟ ضعف يصلح في الشهادة المتابعة تحسنه. هذا الحديث عندنا عند ابن ماجه، والحديث الآخر عند غير ماذا؟ ابن ماجه، فبعضهم حسن الطريقين، وهي كما يقول أبو حاتم طريق واحدة فقط، وهما فيها هشام بن عمار، خلط فيها هشام بن عمار، فإنه كان قد كبر وخلط، هشام بن عمار كان قد كبر وخلط، تداخلت عليه الأحاديث. فقال أبو حاتم الرازي أن هذا الإسناد هشام عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن الزهري إلى آخره يرجع إلى الحديث الأول، فالحديث ضعيف يدور على زيد على عن ماذا؟ على علي بن زيد بن جدعان، هذا هو مخرج الحديث، علي بن زيد بن جدعان هو مخرج الحديث، فالحديث ضعيف، فلا يثبت هذا الدعاء، لا يثبت هذا الدعاء. نعم تفضل يا حسن. قال الدعاء عند الفراغ من الطعام. الحديث الأول، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. هذا الحديث حديث ضعيف، وهذا قد مر معنا لا تذكرون، هذا حديث ضعيف وقد مر معنا، حديث معاذ بن أنس عن أبيه، حديث معاذ بن أنس عن أبيه، وهذا الحديث فيه أبو مرحوم وهو مجهول، فيه أبو مرحوم وهو ماذا؟ مجهول، وقيل ماذا؟ ضعيف. والعلة الثانية سهل بن معاذ ضعيف، سهل بن معاذ ضعيف، فالحديث هذا لا يثبت، حديث ماذا؟ معاذ بن أنس عن أبيه إلى آخره فيه أبو مرحول وهو مجهول وقيل ضعيف، هذا العلة الأولى. العلة الثانية سهل بن معاذ ضعيف، سهل بن معاذ ضعيف، فالحديث هذا لا يثبت، وقد مر معنا لو تذكرون، هذا قد مر معنا، فالدعاء عند الفراغ من الطعام بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال الإنسان في مانع، في مانع، لكن لا يتعبد به على أنها سنة، لكن لو قال الإنسان، لا شك أن المطلوب الحمد، أن الإنسان يحمد ربه، وأن الذي أطعمه حقيقة ورزقه حقيقة هو الله سبحانه وتعالى من غير حول منه ولا قوة، هذا كلام صحيح، لكن لا يعتقد أنه دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله سنة، لكن يدعو به ما في حرج، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فيه علتان، العلة الأولى أبو مرحوم ضعيف أو مجهول، العلة الثانية سهل بن معاذ ضعيف. الله يخليك. الحديث الثاني: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا حديث أبي أمامة صدي بن عجلان، حديث صحيح كما ترى، حديث ماذا؟ صحيح. حديث أبي أمامة صدي بن عجلان وهو حديث ماذا؟ صحيح. غير مكفي المقصود بماذا؟ أي بمعنى أن الله يكفي عبادة، وعبادة لا يكفون الله، يكفي ماذا؟ عبادة، ولا يكفي ماذا؟ أحد، لأنه لا يحتاج إلى خلقه، هذا معناه. ومودع، مودع يعني بمعنى يعني لا يترك ماذا؟ منا أحد، لا يترك منا ماذا؟ أحد لحاجتنا ماذا؟ إليه، لحاجتنا ماذا؟ إليه، أي بمعنى أننا نحتاج إليه ولا نستغني ماذا؟ عنه مع غناه عنا سبحانه وتعالى، مع غناه ماذا؟ عنا. فهذه من الأدعية. وسبب هذا الحديث كان الطعام إذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه أو إذا رفعت المائدة هذا وهذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، ينتهي من الطعام ترفع المائدة يقول هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام إذا فرق من طعامه. نعم. قال دعاء الضيف لصاحب الطعام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذا حديث عبد الله بن بسر، هذا حديث عبد الله بن بسر، زار النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ بسرا، وهو أبو عبد الله، عبد الله بن بسر، الأب بسر والابن عبد الله، وراوي الحديث هو عبد الله، عبد الله بن بسر، يقول زارهم النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا له ماذا؟ طعاما، من ضمن هذا الطعام قدموا له ماذا؟ الرطب أو التمر، قربوا له الرطب والتمر. فلما انتهى قال هذا الدعاء، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه قال هذا الدعاء: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زار بسر أبا عبد الله، لما زار بسر ماذا؟ أبا عبد الله، فبسر هو أبو عبد الله، وعبد الله هو راوي الحديث، عبد الله ابن بسر راوي الحديث، فذكر هذه القصة وذكر سبب هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم. نعم. تفضل. قال: التعريض بالدعاء لطلب الطعام أو الشراب: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. هذا حديث المقدام، هذا حديث ماذا؟ المقدام ابن عمرو. قال العلماء هذا الدعاء يقال قبل الأكل، قبل الطعام، قبل ماذا؟ الطعام، ولهذا عبر عنه بأنه الدعاء لمن سقاه أو إذا أراد ذلك، يعني بمعنى أن هذا الدعاء يستعمل ماذا؟ في حالين، ظاهر الحديث أنه يستعمل قبل الطعام، قبل الأكل، ظاهر الحديث أنه يستعمل ماذا؟ قبل الطعام. وهل في حرج أن يستعمل بعد الطعام؟ نقول نعم، ما في حرج، لأنه دعاء، فمعنى ذلك أنك تقول هذا قبل أن تأكل وبعد أن تأكل، يعني الآن فيه طلب، الآن يقول اللهم أطعم من أطعمني، أي بمعنى يطلب ماذا؟ يطلب طعاما ويطلب ماذا؟ سقيا، يطلب طعاما ويطلب ماذا؟ سقيا، طلبها بالدعاء له، يقول اللهم أطعم من أطعمني، فهذا قبل السقيا وقبل الإطعام، قبل السقيا وقبل ماذا؟ الإطعام، هذا ظاهره. ولك أن تقول بعد أن تطعم وبعد أن تسقى، يصلح يعني أن يقال قبل وأن يقال بعد، وظاهر الحديث أنه قبل. ماذا يقول من أراد الطعام أو الشراب؟ ماذا يقول من أراد طعاما أو شرابا؟ لكن هل في مانع إذا تحصل على الطعام وتحصل على الشراب أن يقول هذا الدعاء؟ نقول ما في مانع، نقول لا مانع من الإتيان بهذا الدعاء. طيب، نكتفي بهذا. ما في الله.